فهكذا. ولا بيع نوى بتمر. ولا بيع نوى بتمر. نوى بتمر. النوى هو العبس، يسميه عبس او يسميه نوى. التمر موجود، ونبيع النوى بدون التمر هذا لا يجوز، لان النواة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، وقد تكون مثلا نوع كذا ونوع كذا، ولكن نبيع التمر وما بداخله فنعم. اما نبيع النوى فقط لا، وانما نبيع التمر وما في داخله تبع له. ولا بيع نوى بتمر اي في بيض في طير. ولا بيع صوف بيض في طير. الدجاجة مثلا فيها بيض ولكن باقي عليه ساعتين او ثلاث فتخرج، او الطائر هذا في بيض باقي عليه ساعة او ساعتين، يبيع البيض وهو في الطير لا، لكن اذا باض وانتهى جاز لنا بيعه. نعم. ولا بيع صوف على ظهر للخبر الا اذا بيع الحمل او النوى او اللبن او الصوف تبعا للحامل، وذات اللبن والتمر وذات الصوف، فيصح كبيع شاة حامل ذات لبن وصوف وتمر فيه نوى، لأنه يغتفر بالتبيعة ما لا يغتفر، لأنه يغتفر بالتبعية. في التبعية النوى تبع للتمر، الصوف تبع للشاة، وهكذا. نعم. لأنه يغتفر بالتبعية ما لا يغتفر بالاستقلال. وكذا بيع داري يدخل فيها أساسات الحيطان. قلنا في معنى هذا شيخ عبد الله. وكذا بيع داري، اقرأ العبارة يا بني واشرح. في دار مثلا نقول في العزيزية يبي يشتريها، الدار هذه لها أساسات محفور لها في الأرض، مترين ثلاثة أربعة أمتار محفور لها يعني عميقة بالحيط، فإن هل نشاهد الأساسات؟ هل نشاهدها؟ لا، وإنما الأساسات جاءت تبعا للدار. لكن لو أن الأساسات وحدها يجوز؟ لا يجوز، ما يمكن، لأنها لا يمكن الدار تستغني عن أساساتها. نعم. وكذا بيع دار يدخل فيها أساسات الحيطان، لكن إن باعه أمة حاملا ولم يتحد مالك الأمة والحمل لم يصح البيع. لا يعني مثلا أمة حامل، الحمل لفلان والأمة لفلان، لكل واحد نصيب، نقول لا ما يصح البيع. لكن إذا باعه أمة حامل وهي لزيد فالحمل يأتي تبعه، وأما إذا كان الحمل لفلان والأمة لفلان فلا يصح، لأننا بعنا الحمل والحمل لا يجوز بيعه في بطن أمه. نعم. ذكره بمعناه في شرحه. ولا يصح بيع عتب فحل أي ضرابه، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا نهى عن بيع المضامين والملاقيح. نعم. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون، وهي الأجنة. وهي الأجنة في بطون أمهاتها. نعم. والمضامين ما في أصلاب الفحول، يعني الحيوانات المنوية التي في الثور أو الفرس أو كذا أو كذا إلى آخره، أو الجمل. نعم. والمضامين ما في أصلاب الفحول. ولا يصح بيع مسك. بيع مسك في فأراته. ولا يصح بيع مسك في فأراته. مر علينا في كتاب الآنية. نعم. كتاب الصيد. لا، اللي يقول ويأتي في الصيد والمجاء. وما أبين من حي فهو كميتته، وما أبين من حي فهو كميتته، يعني قطع من حي فهو كالميتة. فلو مثلا جيت واخذت من البقرة جزءا منها أو من الناقة أو من أي حيوان مأكول قطعته وهو حي فهو كالميتة. قال هنا أو هنا قال إلا الطريدة، إلا الطريدة، وتأتي في باب الصيد، وإلا المسك في فأراته. المسك في فأراته كيف يكون؟ قلنا إنهم يأتون، فهل ترى أن المسك بعض دم الغزال؟ يقول الشاعر المسك ما هو إلا بعض دم الغزال، فيأتون بالغزال ويضعونها في الحديقة وتأكل من الزهور ما شاءت، ثم بعد ذلك تجري حتى تعرق، وإذا كثر جيرانها وفحمت خرج شيء يشبه الفأرة في جنبها في الجنب، ثم بعد ذلك يجمع ويربط بخيط أو بسير أو شيء من هذا القبيل، فإذا يبس قطعوه، وهذا هو المسك وتلك هي الفأرة. فيقول هنا لا يصح بيع مسك في فأرته، لأنه قد يكون من النوع الجيد وقد يكون من النوع الرديء وقد يكون من النوع المتوسط، فلا بد أن نفتح هذه الفأرة ونشم المسك، فإذا كان من النوع الجيد عرفنا، فإذا كان من الرديء عرفنا، وهكذا مسك في فأرته. فالشاعر يقول بأن المسك هو بعض دم الغزال. نعم. ولا يصح بيع مسك في فأرة أي نافذة ما لم تفتح ويشاهد، ما لم تفتح ويشاهد ينظر إليه ويشم ويشم ليعرف أجيد هو أم رديء، لأنه مجهول كلؤلؤ في صدف، كلؤلؤ في الصدف. نكسر الصدف هذا ونشوفه، أما إذا كان في الصدف فلا، لأنه قد يكون من اللؤلؤ الجيد وقد يكون من اللؤلؤ الرديش. نعم. ولا يصح بيع لف ونحوه، عندنا فجل وعندنا جزر ما يصح أن يباع حتى يقلع، لأن مثلا أصوله في الأرض ولا ندري هل هو من النوع الجيد أو من النوع الرديء، هل هو من النوع الحالي أو متوسط الحلاوة أو مفقود الحلاوة، فلا بد من مثل الفجل، لأن المهم فيه أصوله المدفونة في الأرض، وكذلك الجزر المقصود به أصوله المدفونة في الأرض، فلا بد من استخراجها ورؤيتها هل هي كذا ولا كذا، أما إذا بعناها وهو في الأرض فهذا فيه جهالة وغرر. نعم. ولا يصح بيع لفت ونحوه كبتل وجزر قبل قلع مخفن لجهالة ما يراد منه، ولا بيع ثوب، ولا بيع ثوب مطوي عند المشلح مثلا، هذا طوينا قلت من يشتري المشلح، المشلح هذا قد يكون مثلا بمئة ريال وقد يكون بألف ريال وقد يكون بخمس، لازم ننشر المشلح وكل يشاهده، فلا يصح بيع ثوب مطوي أو حلة مطوية، لأن هذا فيه جهالة، كون مطوية ما ندروش يعني نوعها وجودها وغداءتها. نعم. ولا بيع ثوب مطوي ولو تام النسج، قال في شرحه حيث لم يرى منه ما يدل على بقيته، أو ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ولو منشورا للجهالة، فإن باعه المنسوج وسد الباقي ولحمته وشرط على البائع إتمام النسج صح لزوال الجهالة. ولا بيع عطاء أنا مثلا بروح بقابل الأمير والأمير بيعمرني بمساعدة، أقول لي فلان أنا بروح للأمير وبقابله، أما بيعليك اللي يعطيه، يمكن يعطيني 100 ريال ويمكن يعطيني 1000، يمكن يعطيني 50، يمكن يعطيني 10، يمكن يقول ما في شيء، فهذا لا يصح بيع عطاء. فأنا مثلا لي منحة من الأمير أو لي نسميها شرها أو كذا من الأمير، فأروح لي أحد الإخوان أقول أنا ذاهب إلى الأمير فاشتر ما سيمنحني، الأمير قد يعطيني 1000 وقد يعطيني 5 أو 10 وقد يقول الآن ما رد الله لك شيء، فهذا مبني على غرر وجهالة. وذكر المؤلف هذه الصفات لأجل أن يكون الإنسان على علم وعلى بينة وعلى معرفة، وإلا هي من النادر. لكن الشريعة لم تترك شاردة ولا واردة إلا أوضحتها وبينتها. نعم. ولا بيع عطاء أي قسطه من ديوان قبل قبضه، لأنه مغيب قبل قبضه. لكن إذا قبضت إذا أمر لي الأمير مثلا بسياس، وأمر لي مشلح، وأمر لي بكذا من أمر لي سيارة، أمر لي بكذا، فأنا إذا قبضت أقدر هذه وأتصرف. لكن قبل القبض لا، لأني ما أدري شاطئ. نعم. لأنه مغيب فهو من بيع الغرر. ولا بيع رقعة بن أي العطاء، كتب الورقة يعطى فلان كما يعطى أمثاله، أما ندري وش يعطون أمثاله، ممكن كثير ممكن يكون ما لهم نصيب. نعم. لأن المقصود هو دونها. ولا بيع معدن وحجارته قبل حوزه إن كان جاريا لما تقدم، وكذا إن كان جامدا وجهل. ولا يصح السلف فيه أي المعدن نصا، لأنه لا يدرى ما فيه، فهو من بيع الغرر. ولا بيع ملام. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم على أن نكمله في درسنا في يوم غد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.